الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى قال خاتمة: في التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. قال رحمه الله تعالى: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه اختلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحبس العقل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خاتمة في التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة بهذا الأصل العظيم الذي هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة. فإن الفارق بين أهل السنة وغيرهم أن أهل السنة يتمسكون تمسكا صحيحا بالكتاب والسنة، يدورون حيث دار ويقفون بما تقف به هذه النصوص، ويسيرون بما سارت به، فلا يقولون قولا ولا فعلا ولا كذلك توقفا إلا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ومناسبة جعل الخاتمة بهذا الفصل، وذلك أن جميع المباحث التي سبقت مردها إلى هذا الأصل العظيم، فهو كالإجمال بعد التفصيل، كالإجمال بعد التفصيل. وفائدة ذلك ماذا؟ ما فائدة الإجمال بعد التفصيل؟ نعم، ما فائدة الإجمال بعد التفصيل؟ ها يا أبا معاذ. نعم، ها عند من هت؟ لا، العكس، هذا التفصيل بعد الإجمال يدل على أهمية ذاك الشيء المفصل، لكن العكس، الإجمال بعد التفصيل على ماذا يدل؟ جمع وحفظ هذا المفصل. طيب، قال رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. يعني شرط قبول السعي أي سعي العباد وأعمالهم، هو أن يجتمع في هذا السعي والعمل أحد أو يجتمع فيه كلا هذين الشرطين، ولا يتخلف أحد هذين الشرطين، الشرط الأول الإخلاص والشرط الثاني المتابعة. وقدم وأخر، فقال في الأول إصابة وإخلاص معا، وقال في الثاني لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، فهو كذلك تفصيل تأكيد لهذين الشرطين. الشرط الأول الإصابة أي ألا يكون مخالفا للسنة، للكتاب والسنة، والثاني الإخلاص، وذلك استنانا وابتداء بكلمة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى التي صارت علما على هذين الأصلين. في تفسير قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والصواب ما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما وافق الكتاب والسنة. والخالص ما كان لله جل وعلا وحده، لله رب العرش لا سواه، لا شيء مما ينافي ذلك. وقلنا ينافي ذلك أحد أمرين، إما أن يريد بذلك ما عند الناس وهذا هو الرياء، وإما أن يكون في قلبه شيء من العجب وهذا الرياء والإشراك بالنفس، وإما أن يخلط بين هذا وهذا وهذا هو التشريك. وكل هذه الأمور الثلاثة منافية للإخلاص، يجب على الإنسان أن يتخلص منها، يتخلص من الرياء والعجب والتشريك. والتشريك أن ينوي نية حسنة ويخلط معها نية سيئة، وهكذا كذلك الصواب أن يكون موافقا لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة في الإجمال إجمالا وفي التفصيل تفصيلا وبفهم سلف الأمة. ويقال في الإجمال إجمالا وفي التفصيل تفصيلا لأن أكثر البدع التي دخلت على الأمة دخلت من النصوص المجملة والنصوص العامة أن يستدل بها على قضايا الأعيان وعلى الأمور المفصلة، وهذا أكثر ما يدخل على الناس في البدعة أنهم يستدلون بالأدلة العامة على المسائل الخاصة، وهذا خطأ، لأن أسباب هذه المسائل الخاصة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونها لم تكن دل ذلك على عدم شرعيتها. والمخالفة للكتاب والسنة، لأنه قال وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. والمخالفة للكتاب والسنة يكون بأحد أمرين اثنين، إما بإحداث شيء لم يكن له أثر وكذلك طريقة سابقة، فإن كان في العبادة فهو من الأمور المبتدعة المردودة، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في لفظ الصحيحين: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون ذلك في تغيير وإخلاف بعض العبادات التي دل الشرع على إثباتها بكيفية وصورة معينة، فإنها إذا غيرت وبدلت وزيدت ونقصت كان ذلك كذلك مما خالف الوحيين. ويدل عليه رواية الإمام مسلم لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبه نعلم أن المخالفة ليست فقط المصادة للنصوص، وهذا الذي يفهمه الكثير من العامة وبعض من ينتسب إلى العلم، فيظنون أن المخالفة هي المضادة الصريحة للنصوص، لا، بل المخالفة قد تكون بإحداث شيء ما دل عليه الدليل الشرعي، استحسان شيء ما دل عليه الدليل الشرعي. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ليس يشرع إلا الله جل وعلا في كبير العبادة وصغيرها وفي مجملها ومفصلها. لا يجوز لأحد أن يشرع للناس شيء ويجعله من الدين لم يدل الدليل عليه. وهكذا كذلك لا يجوز للإنسان أن يستحسن شيئا في عبادة من العبادات جاء الشرع بها على وصف معين، بل يجب أن يكتفي بما جاء في الشرع. ولذلك أدلة كثيرة كثيرة كثيرة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الأصل العظيم، منها العامة ومنها الخاصة. فمن العامة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومنها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث حديث العرباض بن ساري المشهور. وهكذا كذلك الخاصة وهي كثيرة كذلك، ومن أشهرها حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية أن أحدهم قال: أما أنا فلا آكل اللحم. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء معنا من حديث أنس. فبلغ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ ما أراد هؤلاء إلا زيادة التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس لأحد أن يخترع لنفسه شيئا يظن أنه يقرب إلى الله جل وعلا من نفسه، لا، بل ليس له إلا أن يتبع الدليل. ومما يدل على ذلك كذلك أنه نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عدد من العبادات والقربات التي فعلت على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. فنهى الرجل الذي نذر أن يمشي حافيا وأن لا يستضل وأن لا يتكلم، ونهى عبد الله بن عمرو عن قيام الليل وصوم النهار لا يفطر ولا ينام، ونهى كذلك من نهى من الصحابة عن التبتل، وغير ذلك كثير عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، لحديث عائشة المتقدم. وقلنا أن المخالفة ليس من شرطها أن تعارض النص، بل لو استحدث شيء كان هذا من المخالفة، أو غير شيء كان ذلك من المخالفة. قال: وكل ما فيه اختلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. وهكذا كذلك إذا وقع الخلاف فالواجب الرجوع إلى النص. النص الخاص مقدم على النص العام، والنص المبين مقدم على النص المجمل. يأتي رجل فيقول: نحن نجيز المولد لأنه من حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، وغير ذلك من العمومات، فيستدل له بالخصوص. هل عندك دليل خاص يدل على مشروعية هذا الأمر مع أنه وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي سببه موجود، ولو كان مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام، فكونه لم يفعله وصحابته لم يفعلوه من بعده، ولا التابعون ولا أئمة الهدى من بعدهم، فدل ذلك على أنه من المحدثات في الدين، ويدخل في عموم النهي عن البدع. هذا لو لم يكن فيه مخالفات، فكيف إذا كان معه شيء من المخالفات من الشركيات والبدع الأخرى والمنكرات التي تصحب هذه الموالد فهذا أشد وأشد. ولهذا ينبغي دائما أن يستدل بالنص الخاص. ولا يوجد في الدين شيء اسمه بدعة حسنة أبدا، في الدين لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة. ولما قيل الإمام مالك رحمه الله ذلك قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيانة. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قال رحمه الله: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. يعني أن الدين نقل إلينا بالنقل، هذه صلوات خمس بالنقل ليس بشيء من الوهم ولا كذلك تخرص ولا استحسان عقل. فلا يجوز إنسان أن يزيد صلاة سادسة زعما منه أنه يريد زيادة الفضل، ولا كذلك أن يغير في صفة هذه الصلوات. كذلك لا يجوز له في سائر تفاصيل وأحكام هذا الدين أن يزيد شيئا أو يغير، بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، من أن هؤلاء يطردون عن حوضه يوم القيامة. يقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، يعرفهم بمواضع الوضوء، ويقال له: إنك لا تدري، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهكذا كذلك هذا سبب لضياع الدين. فلو أن الناس تركوا وما أرادوا من الإحداث والتغيير والتبديل لم يعرف الناس ما هو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يبعث به، كحال اليهود والنصارى اليوم. لو سألتهم ما هو الدين الذي بعث به موسى أو بعث به عيسى ما عرفوا، لأن البدع اختلطت بأصل الدين، فصاروا لا يميزون بين أصل الدين الذي بعث به موسى وعيسى عليهما السلام وبين ما زيد وما غير وبدل. ولكن من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين أن جعل هذا الأصل الأصيل، وجعل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تأخذ بهذا الأصل، فكان ذلك سببا لتنقية هذا الدين مما أدخل فيه كذبا وزورا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله وهم على ذلك. وكل مباحث العقيدة التي مرت معنا هي من هذا الباب، من الإحداث في الدين الذي كان بسبب الوهم وحدس العقل. الوهم وحدس العقل، وإلا لو تابعوا الدليل ما حصل هذا. قال: بالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ليس بالأوهام يعني ما يتوهمه المتوهمون في أي مبحث من مباحث الدين، سواء فيما يتعلق بالله أو برسوله أو بكتبه أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقضاء والقدر، سواء ما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان أو ما يتعلق كذلك بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك إنما وقع بمثل هذا، بالوهم وحدس العقل أي تخرصات العقل. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى من خاتمته رحمه الله تعالى بدرس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.